السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك الجميل، واكلأنا بعنايتك، واجعلنا من المحفوظين برحمتك. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد الكريم مع موضوع تحت عنوان الأدب مع الصحابة. الأدب مع الصحابة، تكلمت في غير هذا المسجد على مدار أسابيع طويلة عن الآداب الضائعة، الأدب مع الله، الأدب مع قرآنه، الأدب مع رسوله، الأدب مع أصحابه، آداب الاستئذان، آداب السؤال كيف نسأل العالم، أدب مضيع والله، آداب كثيرة نفتقدها في هذا الزمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمة الإسلامية تعاني من أزمة أخلاق، إلا من رحمه الله من المرحومين، اللهم اجعلنا منهم، آمين. قد تجد الواحد يأخذ سمت السنة الظاهر، وهذا جميل، ولكن في باب الأدب مصيبة، وفي باب الأخلاق كارثة، فهذا يهدم أكثر مما يبني. تعرف أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأن الأدب وحث على الأدب لدرجة أنه تبرأ من أهل سوء الأدب، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، أنا بريء منه والمسلمون منه براء. منه براء من سيء الأدب الذي لا يجل الكبير ولا يرحم الصغير ولا يوقر العالم؟ رفع رسولنا من شأن الأدب لدرجة أنه بين لنا أن من ضمن أهداف بعثته تهذيب الخلق وتمسيك الناس بالأدب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. حديث صحيح. بل إن الله عز وجل عندما أراد أن يمتدح نبيه لم يقل له: وإنك لعلى صلاة عظيمة، أو على علم كبير، أو على كذا وكذا. لا لا لا، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. بل إن كل عبادة لو دققنا فيها النظر لوجدنا أن من ثمرة العبادة أن تصل بك إلى حسن الخلق وكمال الأدب. الصلاة أم العبادات، قال ربنا سبحانه فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني اللي بيصلي بجد مش بذيء اللسان، مش طعان، مش لعان، مش فاحش، مش متفحش، عنده أدب. إنما رجل يصلي ونمام ومغتاب وطعان ولعان وبذيء والناس منه في شقاء لأنه يحمل بين فكيه من شر يسوم به الناس سوء العذاب، صلاة إيدي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة ليه؟ تطهرهم وتزكيهم به، تزكي الخلق، تهذب الناس، تعلمهم الأدب. الحج، فلا رفث ولا فسوق في الحج. ايه تاني؟ الصيام، فإن سابك أحد أو قاتلك أحد فقل إني صائم. مش ده كلام النبي وكلها أحاديث صحيحة؟ الصيام ده عنده أخلاق. رجل سبني، شتمني، قاتلني، يعني هم بضربي، أحلم عليه وأقول إني صائم، إني صائم. كل عبادة أمر بها الله من أهم ثمارها حسن الخلق وكمال الأدب. وكان أهل العلم يقولون: من أراد العلم بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. صح. حافظ الكتب الستة، حافظ القرآن وما عندوش أدب، ده يهدم أكثر مما يبني. هو الناس بتاخد من العالم إيه؟ علمه وأدبه وسمته، مش كده؟ العالم يقلد شاء أم أبى، يقلدوه. الذين يحبوه يقلدوا. فلو تعلمت على يد شيخ صليط اللسان ستأخذ هذا منه، ولو تعلمت على يد رجل مؤدب نظيف اللسان ستأخذ هذا منه. وهذا واضح ونعرفه. أي نعم، من أراد العلم بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. ليه؟ لأنه طالما ما عندوش أدب قد تأخذه العزة بالإثم فيتجاسر على الفتوى بجهل، زي الداعية الخنفشاري كلكم عارفينه اللي كان بيتجاسر على أي فتوى. وفي مرة أرادوا أن يختبروه فألفوا له كلمة لا أساس لها أبدا في لغة العرب اللي هي الخنفشار، وبعثها أيها العالم العلامة الحبر الفهامة أفتنا إيه معنى كلمة خنفشار. على طول اعتدل وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الخنفشار فهو نبت طيب يخرج في أرض اليمن، وإذا أكلته الإبل انعقد لبنها، وفيه قال الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ولقد قال داود الأنطاقي أن من أكل من نبات الخنفشار وكان مريضا بمرض كذا برئ. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الخنفشار الوقف يا ضلالي، كذبت على نبات اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود الأنطاقي، هتكذب كمان على النبي؟ اهو ده نموذج من واحد طلب العلم بغير الايه الادب. وكان ابن المبارك رحمة الله عليه يقول، والكلام في المدارج مدارج السالكين، كان ابن المبارك يقول من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. فالأدب الأدب الأدب أيها الشباب، إذ أن أدب النفس ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان وباق ذكره على مر الأزمان. الأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة ويعز بلا عشيرة. أو الله المؤدب ده كل الناس تحب، كل الناس تحب، لو ناله أذى من أي أحد كل الناس يقفون معه هو عشرته. الأدب يعز بلا عشيرة. وقد صدق العربي القائل من قعد به حسبه نهض به أدبه. حفظت دي؟ من قعد به حسبه، مسكين زي حالتنا، مش ابن العمدة ولا ابن مسكين، من قعد به حسبه نهض به أدبه. فاللهم ارزقنا جميعا حسن الخلق وارزقنا جميعا أكمل الأدب. من أولى من يتأدب معه؟ الله، ثم كتابه، ثم رسوله، ثم أصحاب النبي، مش كده ولا إيه؟ الصحابة. ما هو الأدب مع الصحابة؟ أصحاب النبي الناس مع الأسف لا يعرفون قدرهم. سل الشباب عن أسماء الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات واللاعبين واللاعبات، الأحياء منهم والأموات، اسألهم يرسلك. انا عارف فلان وفلان وفلان وفلان، وفلان اتجوزت 7 مرات، وفلان اتطلقت 10 مرات، وفلان ماتت مش عارف فين، وفلان قفشوه فين. حافظ. سألوا عن الصحابة تجد اسف الناس لا يعرفون قدر الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل عرفته البشرية، وهم خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم ورضي عن الصحابة. الصحابة قوم اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه، أبرهم قلوبا وأعمقها فكرا وأقلها تكلفا، ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم، لا بد لنا أن نعرف فضل هؤلاء الصحابة، ذلك لأننا نعيش زمانا نفتقد فيه إلى القدوات الصالحة والأسوات الحسنة. فاللهم مسكنا بما كان عليه الصحابة، وربنا كما ربيت الصحابة وأبناء الصحابة، آمين. الصحابة الذين خرجوا من ديارهم ومن أموالهم وبذلوا النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، الدين من خلالهم إلينا وصل، جميلهم طوق أعناقنا، جميلهم طوق هذه الأعناق، قدموا النفس والنفيس وخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى يصل إلينا الإسلام كبيضة مقشورة سهلة الهضم، دانت لهم الأرض كلها من مشارقها إلى مغاربها. وليس هناك كلام أجمل من كلام ابن مسعود في شأن الصحابة، قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. دي قاعدة، انت بتاخد الأدلة الشرعية منين؟ ها؟ القرآن، فإن لم تجد فالسنة، فإن لم تجد منين؟ إجماع. إجماع مين؟ الصحابة. مش واحد يقول لي مثلا أفتني في كذا، أقول له حرام أو حلال، وده قال له حلال وده حلال وده حلال، خلاص معايا إجماع. إجماع مين يا عم؟ إجماع الصحابة. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. رواه أحمد في المسند، وقال عنه أحمد شاكر: إسناده صحيح. فيا من لا تعرف فضل الصحابة، اسمع ماذا قال الله فيهم لتعرف فضلهم: لقد عدلهم الله وزكاهم الله، وصفهم في كتابه بأكمل الأوصاف في غير ما آية من القرآن الكريم. الله قال وهو يمدح الصحابة، قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه نزلت في الصحابة أولا، وهم المخاطبون بها ابتداء. وقال سبحانه في شأن الصحابة ومن شابههم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال سبحانه في معرض الثناء على الصحابة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كل الآيات دي المخاطب بها أولا من؟ الصحابة، هم المخاطبون بها ابتداء. وقال سبحانه في حق الصحابة على وجه الخصوص: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم أصحاب النبي، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم وصفهم في التوراة. ده أوصاف النبي مش في التوراة بس، أصحابه كمان أهو، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هل عرفت فضل الصحابة؟ وقد عدلهم ربنا ومدحهم في كتابه. هل عرفت فضل الصحابة وقد وضع رسولنا على صدورهم أعلى الأوسمة أشرف النياشين؟ اسمع، أخرج البخاري ومسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه قلنا بتوع طنطا ما بيصليش على النبي ليه؟ اللهم صل على محمد. قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. خير القرون قرني، خير الأجيال جيلي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سيدنا عمران شك، قال: ثم الذين يلونهم، يعني المرة الثالثة أم اكتفى باثنتين؟ صلوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسولنا: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. رواه البخاري ومسلم. يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يعيشون من أجل بطونهم، يعيشون من أجل شهواتهم. تلاقي كده راجل سمين كده عايش لبطنه، أهم حاجة عنده بطنه. ممكن إنسان يبقى قليل الطعام بس ربنا خلقه هكذا، لا تثريب عليه، لكن كلامنا على المفاجيع، على أرباب الفتة. يظهر فيهم السمن، عايش عشان بطنه فقط، على طريقة ما انتوا في طنطا بقى بتوع البدوي، أورقني وأصدر نفسك وأعطي الغشيم الأجنحي. عايش عشان ايه؟ بطنه. يظهر فيهم السمن. مرة واحد تجشأ قدام النبي اتكرع، قال له كف عنا جشاؤك، إن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا في الآخرة. لا صعبنا عاد يأكل ويتكرع ولا عافية كتك أرف يا أخي، أرفتنا، كف عنا هذا بكل الذوق وكل أدب. سبحان الله العظيم، هو ربنا بيقدر الناس بالكيلو؟ النبي قال، والحديث رواه البخاري وغيره، إنه لا يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. ثم قال اقرأوا هذا في قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اللهم ثقل موازيننا بالخير في الآخرة يا رب، اللهم آمين. ويظهر فيهم السمن، الواحد منهم والله يغضب لبطنه أكثر من غضبه لربه. والله والله تخيل واحد كده من دول روح في رمضان قبيل أذان المغرب، ها يا حجة جهزت الفطار، ظبطت الخشاف، عملنا عصير ايه النهاردة، أمر الدين أخبره ايه معاكي، ها ناولين الأول الشوربة، وعمل يسخن ويمني في نفسه. قالت له أسفة كنت تعبانة، هنقضيها النهاردة كده يعني فول وطعمية. فول وطعمية تتجننتي، أنا صايم. مش واخد بالك أنت صايم وراني شعيان. الله فين؟ والله العظيم ممكن يرقحها علقة، ممكن تجب، وممكن تصل للطلاق. بالله عليك مش ده موجود؟ في حين ان هي ممكن تكون ما بتصليش اصلا، مفيش مره زعلها عشان هي تركه للصلاه، مش محجبه، مفيش مره كلمها حتى كلمه شديده عشان تتحجب. يغضبون لبطونهم اكثر من غضبهم لربهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي قال إيه؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أقال بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت وجبت وجبت وجبت، فما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. شوف بقى النشان، بقى شوف النشان بتاع الصحابة. قال النبي أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني الصحابة عدول عند الله، شهادتهم مقبولة عند الله، هذا نشان من نياشين الصحابة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. حصل اللي ادعى النبوة وحروب الردة واللي منعوا الزكاة، فتن. ثم قال: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من الفتن وظهور البدع والفرق. مش كده ولا ايه؟ مش الصحابة أمان للمسلمين. أخرج البخاري في صحيحه حديثا يفيد أن وجود الصحابة في الجيش المسلم من أسباب النصر. وجود صحابي في الجيش ده من أسباب النصر. قلت لي ما كانوا مع النبي في غزوة أحد، بس عصوا النبي فعوقبوا. لكن وجود الصحابي في جيش مسلم من أسباب نصر الجيش. ما بقولش كل الأسباب، بقول من أسباب. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. القائد يقول: يا أخواننا في الجيش حد من أصحاب النبي؟ أيوة، فينتصرون. يعني يستنصرون بدعاء الصحابي. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب رسول الله، يعني تابعي، فيكم من صاحب أصحاب رسول الله؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يعني تابعي من تابعين التابعين؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. هذا وجود الصحابة من أسباب النصر. وروى أحمد والبخاري في التاريخ وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الحديث، عايز ربنا يحبك؟ أنت عايز ربنا يحبك؟ أيوة، أصل لو حبك مش هيعذبك. أعمل إيه؟ في أسباب كثيرة جدا جدا. أنا كانت ليها محاضرة اسمها كيف نكون أولياء لله، إزاي ربنا يحبنا؟ عايز ربنا يحبك؟ أيوة، من أسباب جلب حب الله لك إنك تسمع الحديث ده كويس وتعمل بيه، بس صلي الأول على رسول الله. روى أحمد والبخاري في التاريخ وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. الأنصار أهل الكرم والإيثار. حب الصحابة عشان ربنا يحبك. وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. عارف يعني ايه؟ يعني ايه الأنصار شعار والناس دثار؟ كل واحد فينا له من ثيابه شعار ودثار. ايه هو الشعار؟ ما يلي البدن من الثياب، الفانيلا الداخلية شعار. ها؟ زيك لما ستنا زينب بنت النبي ماتت، النبي لما أمر النساء بتغسيلها أعطى النساء حقوة وقال: أشعرنها إياه، خلوه ده على لحمها مش كده. فاللي جوه من الثياب اسمه إيه؟ شعار، ما هو فوق شعر صدرك يعني. واللي بره اسمه ايه؟ دثار، الغطا اللي بره منه. يا ايها المدثر، كلفت في الغطا الخارجي. شوف بقى الانصار مكانتهم عند النبي ايه؟ عشان تحبهم، ما هو حبيبه حبيبي حبيبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الانصار شعار. دول الخاصة بتاعتي. الانصار شعار والناس دثار. ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار أبقى معاهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا أن ثواب الهجرة عظيم كنت فضلت أن أكون إيه؟ من الأنصار. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار في يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. أم النبي دعلهم؟ دعلهم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم، وفي رواية فارحم الأنصار والمهاجرة. فمن الأدب مع الصحابة رقم واحد أن تعرف قدر الصحابة، أن تعرف فضل الصحابة. عمر بن الخطاب وهو بيموت جاءه ابن عباس قال: أبشر يا عمر، أسلمت؟ فكان إسلامك فرقانا، أنت الفاروق، وبشرك النبي بالجنة وهاجرت ورزقت الشهادة ولك صحبة. قال: أما كل ما قلت فليتني خرجت من الدنيا كفافا، وأما الصحبة فذاك. يعني أنا مش طمعان أن ربنا يرحمني ويعظم لي أجري إلا لأني من أصحاب النبي. ولذلك العلماء قالوا: أجر الصحبة لا يلحق. الله العظيم لو قضيت عمرك كله ساجد مش هتحصل أقل صحابة. ليه؟ لأنه سبقك بأجر إيه؟ الصحبة. لا يلحق أجر الصحبة، لا يلحق، وسأبين لك بعده. فمن الأدب مع الصحابة احفظ رقم واحد أن تعرف قدر مين الصحابة. اثنين، أن تتردى عليهم وتدعو لهم. ليه لما بتقول قال أبو بكر تسكت، ما بتقولش رضي الله عنه؟ ليه؟ مش ده سوء أدب؟ الترضي عنهم وعليهم والدعاء لهم، إذ أنهم هم حملة الحق والهدى والدين وصل إلينا من خلالهم، فليس أقل من باب رد الجميل أن تترضى عنهم كلما مر بك ذكرهم. مش كده؟ وإياك أن تخوض في هفوات الصحابة، هم بشر ليس فيهم واحد معصوم، منهم من زل قدمه وتاب، والسنة ملآن بأحاديث تبين هذا، غامدية وماعز ومن وقع في الإفك. إياك أن تقع في هفوات الصحابة، أمسك لسانك، إلزم الأدب معهم وترضى عنهم. ده مذهب أهل السنة، دي عقيدة أهل السنة. إنما الشيعة الروافض لا يترضون إلا عن ستة من الصحابة، ويسبون بقية الصحابة، بيشتموهم. ده الشيعة يسبون عثمان وعمر والصديق رضي الله عنه، ويقعون حتى في عائشة، يقعون في كل الصحابة إلا ستة. الشيعة الروافض الضلال. إنما احنا أهل السنة نترضى عن جميع الصحابة ونلزم معهم الأدب. وهنا أكرر التحذير من الوقوع في الصحابة، إذ أن أعداء الإسلام يحاولون القضاء على الإسلام عن طريق هدم قمم الإسلام فيقعون في الصحابة. وده اللي المنافقون عملوه لما أثاروا أكذوبة حادثة الإفك، مش كده؟ عايزين يقعوا في مين؟ في عائشة. هي عائشة شوية زوجة النبي اللي حملت عنه ربع الشريعة وبنت الصديق، لما يقعوا فيها ويهدمون هذه القمة ضاع ربع العلم. الوقوع في أبي هريرة، قرأت مقال في مجلة نجسة مكتوب كده في المقال: الكمبيوتر يحاكم أبا هريرة. وقال أبو هريرة ده كذاب وكذب على النبي، وإزاي ها؟ ليه؟ لأنه روى أكثر من 5000 حديث. لما يهدموا قمة هذا الرجل يبقى ضاع من دينك 5000 حديث، ماذا بقي لك؟ تخطيط خبيث خبيث. ومنه الوقوع فيما دار بين سيدنا عمرو وبين سيدنا أبي موسى الأشعري وسيدنا علي وسيدنا معاوية وهذا الباطل. ها؟ وهذا الباطل. لا، أهل السنة لا يخوضون فيما دار بين الصحابة من فتن، بل نقول كلهم كان يريد الحق، اجتهد فريق منهم فأصاب أجرين، واجتهد فريق منهم فأخطأ فأصاب أجرا واحد. ولا شك إن سيدنا علي كان أقرب للحق، لا نختلف على هذا، لكن نلزم الأدب مع كاتب وحي النبي مع سيدنا معاوية، ونلزم الأدب مع عمرو بن العاص الذي قال فيه رسولنا: أسلم الناس وآمن عمرو. إنما تمثيليات تطلع تشوه في الصحابة، تمثيلية عن الصحابة، يقول الصحابة لابس إيه؟ جلابية مقلمة كده، لابس جلابية قسطور وعامل دقنه دوغلاس، ده صحابي ده دوغلاس، وجايبين الصحابية شعرها كده عريان وحط أحمر وأبيض عادي يعني، وقعد كده في وسط الناس وبتاع، ده أخو جوزي وده أهلا صحابي أهلا صحابية، ويسلموا على بعضه. إيه المسخرة دي؟ دي صورة يخرج فيها الصحابة؟ وأين الأزهر؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. عمر بن عبد العزيز قال كلمة احفظوها احفظوها. قال عمر رحمه الله عندما سئل في الدماء التي سالت في الفتن بين الصحابة، قال: دماء طهر الله منها أيدينا، فلما نخوض فيها بألسنتنا؟ كف عن هذا. وأجمل كتاب يقرأ في هذا الموضوع لتفهم كتاب العواصم من القواسم للإمام القاضي المالكي ابن العربي. اوعى تفتكروا ابن عربي، ابن عربي تبع البدوي، ابن عربي ده ضلالي، انما اللي على الحق مين؟ ابنه العربي القاضي المالكي. اذن يا مولانا. اخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، اخرجه البخاري في صحيحه، اخرجه البخاري في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيفه. يعني إيه؟ يعني لو واحد فيكم عنده جبل زي جبل أحد ذهب تصدق به، وصحابي جاب كف طمر مد ملك فيكت أو نصيف في يد واحد، ثوابه أعظم من ثوابك. ليه طيب؟ لأنهم كانوا على الحق ساعة وجود المغارم، ومعظمهم رحل قبل أن تأتي المغانم. أنت الإسلام جالك جاهز يا حبيبي، تعملت إيه؟ إحنا ورثنا الكتاب، ورثناه، ومع الأسف دايما الوارث ليس كالذي جمع وحصر، وعشان كده انفرط. شفت الصحابيات لما سمعنا آية الحجاب ماذا فعلنا وماذا قالت فيهن عائشة؟ كل امرأة قامت إلى مرتها المرحل وفي ثواني. طب النهاردة تبح الأصوات في الأمر بالحجاب، والعاريات أكثر مع الأسف من المحجبات. صح، ورثوا الكتاب، مش حاسين بالقيمة والجهد والعرق، فثوابه أعظم من ثوابك. قال أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. واحد بيشتم أصحاب النبي يبقى ده إسلامه مش مظبوط، اتهموه في دينه. أي نعم. وأخرج الحاكم والحديث صحيح الإسناد، وافقه الذهبي على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابي فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل. صرفا يعني فريضة نافلة، والعدل يعني الفريض، يعني ربنا لا يتقبل منه فرائض ولا نوافل. وروى الطبراني في الكبير والحديث حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أصحابي. النبي دعا عليه باللعنة، يعني ربنا يطرده من رحمته. فمن الأدب الأول مع الصحابة أن تعرف قدر الصحابة، الأدب الثاني أن تترضى عليهم وتدعو لهم ولا تقع في الخلاف الذي وقع بينهم. الأدب الثالث مع الصحابة أن تحب الصحابة وتدرس سيرة الصحابة وتتسمى وتسمي بأسماء الصحابة. اسأل الشباب، قل له: يا ابني تعرف تعد لي حضرتك 20 اسم صحابي؟ ادخل كده على مقهى، مقهى، روح نادي، خش الجامعة، ها يا اخوان، ها انت مدرس، إعدادي أو ثانوي، ها يا أولاد اللي يقوم يعد لي 20 اسم صحابي دلوقتي لي 5 جنيه. يقول لك أنا أقول يا ابني، قول ها، يقول لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويغرش في دماغه كده اللهم صل على النبي سيدنا خالد بن الوليد، ايوه يعدلك 5 وكفايه. بيجي خيبه قول له نفس الولد، طب انت عدلي كده اسماء 30 لاعب، يقول لك عايزهم اهلي ولا زمالك ولا فريق قومي ولا عايزهم عرب ولا اجانب، ها موجودين ولا اعتزلوا، عايشين ولا ميتين، انا جاهز. بالله عليك مش ده الواقع؟ مش عارف اسماء اجدادك صحابه جدك يا ابني، اجدادك اشرف اجداد لك، ده اشرف سلف، فلا تكن اخيب خلف. مش عارف اسمائهم، مش عارف سيرتهم، اقولك يا ابني احكي لي قصة اسامة بن زيد كده، وازاي زيد بن حارثة اتجوز ام ايمن، وازاي زيد كان تايه والنبي تبناه، وايه القصة اقول لي كده، ما اعرفش. طب احكي لي فيلم كذا يرصه لك، طب احكي لي كده قصة ستنا عائشة، وازاي النبي عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وبعدين هاجرت ازاي، وبعدين حدثت الاف قصتها ايه، وازاي كان بيحبها وكان، قول لي بقى قول لي. ما طب عارف قصة حياة الممثلة فلانة أو الراقصة اللولبية فلانة؟ يقول لك عارف دي اللي اتجوزت 7 واتطلقت وجوزت 15 واحد عرفي، وبعدين هو ميتة في الشقة ما عرفوش إلا بعد ما ريحتها طلعت، ويحكي لك. طب أنت أين أنت من الصحابة؟ واللي بحبهم والله. طب أنت مش عارف أسمائهم بتحبهم إزاي؟ مش تعرف سيرتهم عشان تحبهم، لانك لو درست سيرتهم فعلا هتحبهم جدا. يبقى اعرف اسماء الصحابة. هم الصحابة كانوا كم واحد؟ اكثر من 100,000 انسان. مش النبي لما حج كان معه 100,000 وكسر، ده خلاف اللي تخلفوا عن الحج لضيق ذات اليد او لمرض او لكبر او لصغر، مش كده؟ أكثر من 100,000. عارف اسم كم واحد فيه؟ ليه ما تشتريش كتاب مثلا زي مثلا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أو صفة الصفوة اللي هو منقح ومهذب لابن الجوزي، أو حياة الصحابة للكندهلاوي مثلا يعني، وتدرس كل أسبوع تنم عيالك. ها يا ولاد النهاردة انت بقى قرأت وحفظت كويس، هقول لكم قصة سيدنا علي، وتزرع في عيالك قصة الفداء الصغير وبطل الإسلام سيدنا علي. الأسبوع القادم قصة ستنا عائشة. ليه ما بتعملش كده؟ ليه؟ يبقى من الأدب مع الصحابة ومن حق الصحابة علينا نحن نحبهم ونعرف سيرتهم ونسمي ونتسمى بأسمائهم. أصل من أحب قوما أشرى معهم. مش أنت نفسك تبقى جنب بلال وجنب عمر وجنب عثمان رضي الله عنهم؟ حبهم وتشبه بهم، ها من تشبه بقوم فهو منهم. فعايزين لما ندخل بيوتكم ألاقي عندك عثمان، علي، عمر، عمار، زيد، ياسر، سمية، عائشة، زينب، رقية. مع الأسف بخش بيته ألاقي عنده دينة وشريهان مش عايز ده أقول، ما شريهان ده من اسم مش عربي، وبقوا يسموا نانسي. معقول؟ معقول بقى في مسلمين يسموا نانسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ كشك الله يرحمه، الله يرحمه، قال زمان واحد اتولد له ولد في بلد كذا أم سمى ابنه كارتر. الشيخ كشك بخف الظل قال له طب كارتر خيرك يا عم، الخيبة دي الخيبة دي، ما تسمي بأسماء الصحابة يا أخي. قل له يا ابن عارف أنا سميتك مثلا عمر ليه؟ عشان سيدنا عمر بقى ده عمر بقى، وتحكي له ها عارف سميتك أسامة بن زيد ليه؟ ده لما كان عنده 18 سنة كان بيقود الجيوش، احكي له رابعا من الأدب مع الصحابة أن نتشبه بهم ونتأسى بهم. أنا قلت من تشبه بقوم فهو منهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو موسى الخولاني رحمه الله كان يقيم الليل وقت طويل جدا، فكانت لما تكل قدمه يتعب قوي، هيريح يقول لنفسه يا نفسي قومي قومي وإلا سحبتك سحبا. أتريدين أن يستأثر أصحاب النبي بالنبي دوننا؟ والله لن يكون حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا. شفت الرجل بيتأثر الصحابة ازاي؟ ده بينافس الصحابة على الدنو في الآخرة من النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا ولا خامسا؟ خامسا من الأدب مع الصحابة أن نحسن بهم الظن. واللي بقى أصل في التمثيلية جابوا سيدنا عمرو بن العاص كان داهية وضحك على أبي موسى الأشعري، وواحد كتب كده أن أبو موسى كان راجل مغفل. تخيل يكتب الكلام ده، يكتب كده، ده أدب. الأدب مع الصحابة أنك تحسن بهم الظن. في غزوة تبوك في جيش العسرة تخلف المنافقون بأعذار واهية، صح؟ واحد يقول للنبي احنا في الحر، لو في الربيع او الخريف او البرد حارف، انا حلو في الساعة، في الحر ما حارفش. ربنا يقول طب ما تجيش، يلا روح امشي. ربنا يقول له كل نار، نار جهنم اشد ايه حار. الثاني انت هتقاتل مين بقى؟ بني الاصفر. يو الرومان، ده الرومان دول حريمهم حلوة قوي، شعرهم اصفر وعينهم زرق وشهم احمر. لا لا لا، انا بخاف على نفسي من فتنة النساء، يا واد يا وارع، الا في الفتنة ساقطوا. وكل واحد يقول عذر خايف، نقول روح روح مش ماشي ماشي، قبلنا قبل ليه؟ طيب ان دول لو خرجوا مع الصحابة ما زادوهم الا خبالة، فتن وفساد وجبن. فتخلف المنافق عن جيش النبي ظاهرة صحية، صح؟ فلما وصلوا في ثلاثة من الصحابة الأبرار تخلفوا بغير عذر الحقيقة، لكنهم تابوا وتاب الله عليهم، وهذا في قرآنه في سورة التوبة. مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، وأشهرهم مين؟ كعب ابن مالك. سيدنا النبي لما وصل قال أين كعب؟ طالما سأل عنه يبقى هو له في قلب النبي إيه؟ مكانة ومقدار. أين كعب؟ أم واحد يعني وقع في كعب وقال كعب شغله برداه والنظر في عطفيه. عم ده شارع عباية جديدة، برد جديد يعني عباية وقميص، وعمال باب ومقلم، وده البرد، وكان بيجي من اليمن عموما، فلابس بقى يعني بدلة جديدة يعني، لابس عباية جديدة وفرحان بيها بقى، عمال يقلب فيها وبتاع، يبص في كتفه كده ويبص في المراية. هو ده بتاع غزو. يوم سيدنا معاذ بن جبل الصحابي المؤدب اللي بيحسن الظن بالصحابة قال لا يا رسول الله، والله ما علمنا عنه إلا خيرا. شوف حسن الظن بالصحابة. أنس بن مالك مع ابنته، والحديث رواه البخاري إن لم تخن الذاكرة. سيدنا أنس بيحدث بنته بقصة المرأة الواهبة، نعم الحديث في البخاري، التي جاءت إلى النبي وقالت وهبت نفسي لك. وطبعا موضوع أن امرأة تهب نفسها للنبي ده خاص بمين؟ بالنبي بس، والنبي ما اتجوزش امرأة موهوبة عشان تبقى عارف كمان. فالمرأة قالت له وهبت نفسي لك، فصعد فيها النظر وخفضه وصوبه، بيبص لأنه خاطب كده خطوبة من حقه ينظر، فيبدو أن هي يعني ما عجبتوش، فطأطأ رأسه اتحرج ولا مش يعني وسكت. فأحد من الصحابة موجود قال له يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. من هو؟ قال له طيب معك صداق؟ قال له آه. إيه الصداق؟ قال له إزاري. الإزار ما يستر به العبد النصف الأسفل من جسمه. مش لما بتحج بتلبس فوق رداء وتحت إيه؟ ده الإزار. النبي قال النبي وماذا تفعل المرأة بإزارك؟ إن جعلته بينك وبينها ما أغنى عنك ولا عنها، ولو أعطيتها الإزار قعدت أنت في بيتك عاريا. التمس ولو خاتم من حديد. الحديث والقصة اللي أنتوا عارفينها. سيدنا أنس بيحكي الكلام ده لمين؟ لبنته. فقالت ابنته وسوءتاه. فضحت النساء. يا إذا الجرأة دي وتعرض نفسها كده على النبي وقدام الناس، يعني وقعت فيها. سيدنا أنس اللي بيحسن الظن بالصحابة قال بل هي خير منك رغبت في رسول الله. شوف الأدب يا أخي، شوف الأدب. لما دارت حادثة الإفك وقع فيها من وقع، سيدنا أبو أيوب الأنصاري قال لزوجه لو كنت أنت في مكان عائشة مع صفوان أكنت تفجرين؟ قالت لا. قال كيف الحال وعائشة أفضل منك؟ شفت حسن الظن. ولو كنت أنا في مكان صفوان أفجر؟ قالت أبدا. قال صفوان أفضل مني. وربنا أنزل في كتابه لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أخوي أخويا نفسي، لأن المسلمين كان نفس الإيه الواحدة. أي نعم. فهذا من باب الأدب مع الصحابة، هذا الذي يحضرني الآن في هذا الموضوع. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. والله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا بكل ما سمعنا، وأن يحشرنا مع الصحابة، وأن يجعل أسوتنا بعد النبي هم الصحابة، وأن يربينا كما رب الصحابة وكما ربى أبناء الصحابة، إنه ولي ذلك ومولاه.